بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، كذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. استعينوا بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. لا أعلم أي حديث في هذا الباب. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الأدلة منها قول الله تعالى: سأجيبك على الأدلة حبيبي. اصبر لو سمحت. أنت سألتني عن الأدلة التي استدل بها العلماء القائلون بعدم كفر تارك الصلاة إلا عند الجحود. من هذه الأدلة ما يلي: استدل به الإمام الشافعي رحمه الله من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، من حافظ عليهن وأتم ركوعهن وسجودهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، أما لم يحافظ عليهن ولم يتم ركوعهن وسجودهن فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. قالوا: فما دام قد دخل تحت المشيئة فقد خرج من دائرة الشرك. ثانيا قوله تعالى في الحديث القدسي: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن ذرة. وقوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. وإذا شئت أدلة أكثر وأكثر فراجع كتاب الصلاة وحكم تاركها، فقد أورد فيه أدلة الفريقين، أخلص أن الكفر كفر عمل ليس بكفر اعتقاد إلا إذا جحد. هذا ما أختاره، وبالله تعالى التوفيق. والله أعلم. كان سؤال من حضرتك، السؤال الثاني. تفضل. بالنسبة، أنا قلت لك أنا طالب شاعي، وأريد بالنسبة للحديث الذي يقول: أخرج من النار كل من قال لا إله إلا الله، وحديث أخرج من النار كل من كان في قلبه قال خطأين. نعم. هذا يمكن أرد عليه بحديث. رد كيف شئت يا أخي، رد كيف شئت. أنت ترد كيف شئت، لكن أنا ذكرت لك أدلة الجمهور، أدلة الجمهور ليس رأيي إنما رأي الأحناف. تعلمتونا أن نتبع القرآن والسنة. طب أنا هل أنا ذكرت، اصبر لو سمحت يا أخي، أنا ذكرت لك كلام أبي أو كلام جدي؟ ما الذي ذكرتك به؟ أنا ذكرتك بكلام الله وكلام رسوله. أنا ما ذكرتك بكلام أبي ولا كلام جدي، ذكرت لك أحاديث رسول الله، لكنك لا تريد أن تقتنع. خلاص انتحرف، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ السلام عليكم. أنا قلت لك رأيي، ذكرت لك الأدلة، بعض الأدلة، وإلا هناك عشرات الأدلة في هذا الصدد. السلام عليكم. نعم. يعني لن تكون هناك فتنة، يعني يجوز إذا لم تكن هناك فتنة لأنها امرأة أجنبية ولا يجوز له أن يخلو بها. هي معها والدتها. قلت لك يجوز في الشوارع، لكن لا يخلو بها، والأحوط أن تأخذ محرما حتى لا يطمع فيها هذا الطامع. بارك الله فيك. هل يجوز برضو أن هي لو في وجود والدها في البيت بس ما يكونش قاعد معاها في نفس الأوضة للشغال مثلا، لو والدها تكون قاعدة معاها؟ الخلوة انتفت بوجود امرأة معها. السلام. السلام عليكم. الحمد لله. حكم نسل المصحف لمن؟ للجنوب. تلك مسألة اختلف فيها العلماء والأكثرون على المنع، وحجتهم قول الله تعالى لا يمسوه إلا المطهرون، وحجتهم حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، لكن خالف في ذلك فريق من المحدثين وأنا معهم، إذ قد وجهوا قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون على الكتاب المكنون الذي عند الله، قالوا والمطهرون الملائكة، وحديث لا يمس القرآن إلا طاهر حديث معلول بالإرسال. فأنا أختار رأي القلة القائلة أنه يجوز مس المصحف، وإن كان الأحوط مسوا بحائل الخروج من الخلافات، لكن كتقييد نهائي ذكرت لك ما في الباب والله أعلم. يقول صليت المغرب قبل العشاء 23 دقيقة. عفوا، زاد السؤال، ما الطاغوت المذكور في القرآن؟ الطاغوت يطلق على الشيطان، يطلق في القرآن الكريم على الشيطان، وأيضا ورد بمعنى أو اختار بعض العلماء في بعض المواطن أنه الكاهن والساحر، فكل ما تجوز به الحد في العصيان يعد طاغوتا. وبالله تعالى التوفيق وأصل المادة، ذهب إلى فرعون إنه طغى تجاوز الحد، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، طغى الماء ازداد الماء على الماء، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن نعبد الله واجتنب الطاغوت، فالطاغوت هنا كل ما عبد من دون الله ممن رضي بهذه العبادة. الله أعلم. لم تثبت كلمة ربنا لك الحمد ولك الشكر، كلمة ولك الشكر بعد القيام من الركوع لم أقف لها على دليل ثابت. هل الصبغة السوداء للنساء جائزة؟ أختار القول بالجواز. ما حكم أكل الضبع؟ الخبر في الضبع ليس بثابت، لكن حديث النبي عليه الصلاة والسلام الله حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ينتظم الضبع، والله أعلم. حكم الصلاة بدون جوارب يعني للنساء، الصلاة تصح مع الكراهة. حكم الأذان والإقامة في أذن المولود كجواز يجوز، لكن هل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك؟ لم يثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته، كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. لو سمحت عندي سؤالين. اسأل. أول سؤال يا شيخ، في سورة النساء في آية 24 في قول الله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم وأحل لكم ما وراء ذلكم، أحل لكم ما وراء ذلكم، يعني إيه؟ على تحريم هي ما قبلها. أنا عايز أسأل، الرسول كان قد حرم جمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فهل يعني هل كان يجوز؟ أنت تعرف، عفوا ثم بعد ذلك نسخ بقول الرسول ولا يعني أرض التوضيح عارف؟ تعرف بارك الله فيك أن السنة وحي أيضا. نعم، السنة وحي. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما هل كان الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها حلال؟ يبدو ذلك، لو كان من الحلال عندهم في الجاهلية الجمع بين أكثر من 4 نسوة، وكان عندهم قبل نزول الآيات أن الشخص زوج المرأة وأختها، كان يبدو والله تعالى أعلم أنه كان حلالا، فحرم النبي الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. وجزاك الله خيرا يا أم آية وبارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا الإمام جزاكم الله خير وإياك والمسلمين. اللهم أمين. مولانا اللهم صل على نبينا محمد، هل يجوز مثلا لنا إننا نقول مثلا قال رسول الله؟ يجوز لنا أن نقول قال رسول الله؟ بمعنى يعني مثلا أنا ساعات بنحكم على الحديث، لما وليكن لو الحديث مرسل زي ما حضرتك تعلم، يعني لو الحديث مرسل بيبقى التابعي يقول قال رسول الله، هل إحنا كده مدلسين؟ أنت ما أنت مدلس، أنت تدليس ماذا؟ التدليس إذا أوهمت، التدليس أن تروي عن شخص عاصرته، شخص عاصرته ما لم تسمعه منه، لأن حينئذ الذين يتابعون قولك يظنون أنك سمعت منهم. لكن نحن إذا قلنا قال رسول الله الآن، جميع الخلق يعلمون أننا لم نرى الرسول ولم نسمعه، إنما نقلناه عن غيرنا. لكن إذا أنت قلت الآن مثلا، أنت كم عمرك؟ 35 عام. إذا قلت قال الشيخ الشعراوي مثلا، قد أنت عاصرته، قد يكون أنت سمعته منه بأذنك، وقد تكون سمعته بواسطة. فالذي أمامك إذا أنت قلت قال الشيخ الشعراوي يتوهم أنك سمعته منه، وفي الحقيقة أنك أسقطت الواسطة، فهذا يسمى تدليس. لكن إذا أنت قلت الآن قال مثلا الإمام الشافعي، معروف لدينا أنك لم تدرك الإمام الشافعي، فما فيش تدليس، في انقطاع في الخبر. السلام عليكم. لك أن تأخذ أيها المقلد بمثل ما ذكرت. هل نسيان التشهد الأوسط يستلزم السجود سهوا؟ نعم، حبك الله يا عصام الدفتح. السلام عليكم. عليكم السلام، ازي حضرتك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. لو سمحت الحاجة، لنت تشوف فرح ابن أختها، هي آخر يوم في العدة من زوجها الميت. أختار القول بالجواز، وهو رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ورأي ابن عباس وعلي وجابر ويتأيد هذا القول تضعيف حديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. نعم هناك من يمنع من خروجها كما هو رأي الجمهور ورأي ابن عمر ورأي عمر, بس لكن رأي عمر بسند ضعيف عنه, ويروى عن ابن مسعود وعن عثمان المنع, لكن يختار رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها, ذلك لأن حديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله لا يثبت, والله أعلم. ونفع الله بك يا أويس ابن منصور وحفظك الله, وآسف على عدم الاتصال بك فقد رأيت رقمك ولكن لم يتيسر لي الاتصال بك, بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم جزاك الله خير وجزاك الله مثله. تفضلي. السؤال الاول, انا بروح الحمل بتاعي من قبل صلاة العصر لحد بعد صلاة المغرب, وبكون ماشية في بيتي الخصوصية فبكون لي في العمل العصر والمغرب, ولكن انا من الفرض ان انا التزم وجودي في العمل وبشوف الخروج يعني حوالي من الخروج وفي الفرض ان انا تشكين او تتيقنين؟ الشك لا تبني عليه حكما. لا تبني على الشك حكما. قال الله تعالى, علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فأقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. ريح القبل فيها قولان للعلماء, ليس فيها نص صريح. نعم بعض العلماء يستدلون بحديث لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا فيقولون الريح هنا عام, لكن آخرون قالوا هي ريح الدبر, فالإحطاطي لنفسك أفضل, يعني أعيد الصلاة أفضل. أفضل إذا تيقنت من خروج ريح. يعني مسألة خروج الريح من قبل المرأة مختلف فيها بين العلماء, لأن حديث لا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا, فبعض العلماء من قال الريح الخارجة من الدبر فقط, ومنهم من قال الخارجة من القبل والدبر, ولذا حدث الخلاف. ما أختار لك الاحتياط, يعني أصلي في العمل لسنة ومسعى تصلي في العمل لماذا؟ يعني تيممي, إذا لم تجد ماء أن تيممي. السلام عليكم. ما صحة أقوال سيدنا أبي بكر عن القعقاع؟ لا أعلم منها يا باسل أي خبر ثابت الإسناد. حديث من مات دون بلده إلى آخره, السند ضعيف. السلام عليكم. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذنا أختك تتقبل عليا وتحكم في أمر بيني وبين الشريك, طلب مني أنه أحصل على جزء أكثر من الأرباح عشان يتجوز ولاية نفسه. عفوا, إذا كان حكما, عذرا, إذا كان حكما لابد من استماع الطرفين, لا يصلح في الحكم أن نستمع إلى طرف واحد. تمام, هل يجوز أن احنا نشترط أن من يؤمن في العمل يتم الخطو منه؟ ممكن, نعم. يعني يشترط أنا وأنت شركاء, فنجوز لنا أن نقول أنا أعمل يوما وأنت تعمل يوما, وإذا أنت أهملت ونمت ولم تأتي العمل عن عمد يخصم منك شيء لا بأس بهذا، لأن هذا لصالح العمل. ما يكفي حكم الذهاب لفندق في الغردقة أو غيرها مع الابتعاد عن أماكن العري والخمور فيه، يجوز مع الكراهة. يا سمير، ليس أنت لست امرأة يعني ما يهمناش أنك تعرف وما تعرفش، مش مشكلة، لكنك الآن عرفت أن هناك نسوة يخرج منهن ريح من القول. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا له. معلش يا شيخ، عندي سؤال. سل. أول واحد، إيه الحقوق لمن مات عنها زوجها؟ هل يقبضها؟ الحقوق لمن مات عنها زوجها، حقوق الجائمة والذهب والذهب. أما قائمة العفش فهي لها، لأنها مثبتة في مثبت في القائمة أن الزوج أمين على هذه الأشياء. ثانيا، المؤخر لها كاملا، يقسم من التركة قبل تقسيمها كدين على الزوج. ثالثا، إن كانت حاملا أو مرضعا فعلى الوارث نفقة الحمل والإرضاع. مخصومة. نعم، بنت مخصومة. لا، البنت هذه لها ميراثها الخاص، لكن ليس عليها نفقة. لا، نفقة من من؟ هي لها تركتها. ثم إذا المرأة رفضت أن تقوم بأمر البنت، يقوم بالبنت عصبات أبيها. نعم، سلام. هل تسن التسمية عند رمي باقي الطعام في سلة القمامة؟ لا أحفظ في ذلك دليلا. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا، عندي مشكلة وأتمنى أنك تساعدني في حلها. المستعان هو الله. يا شيخ، أنا في القانون من أنا ساكنة، المستأجر لما يطلع من البيت لازم هو يأتي بمستأجر آخر، وأنا غيرت بيتي وقلت للناس يعني أنه أنا بدي أعطي بيتي لأحد يستأجر بيتي، فجت في واحد يبي عائلة، فأنا أخذتهم عن صاحبة البيت وهم اتفقوا معها وقالتهم خلاص أعطيكم البيت، وكانت لازم بس ورقة يعني لازم يحد يحضرها. ف انا وريتها اداه البيت وقلت لها انا لو بدي تاخذ بيت يعني انا بدي اعطي حدا يشتري عليه الاساس، فهو اعطاني ثمن الاساس 1200 اورو. وبعدين هذا في شهر اوت، جاء شهر سبتمبر وهو لسه ما جابش هذيك الورقه عشان يعمل العقد، فانا قال لي من فضلك دعي لي الوقت سبتمبر وانا ادفع ايجار شهر سبتمبر لهذا البيت ولا تؤتينا بمستاجر اخر. فأنا تركت البيت حسب الاتفاق ووضعت لي الفلوس مع هذا الشخص اللي كان وثق بيننا لشهر إيجار سبتمبر. دلوقتي شهر سبتمبر في النهاية وإحنا داخلين على شهر أكتوبر، فقلت له ما يصير، خلاص إذا ما تقدر تجيب هذه الورقة أنا لازم أدوري على مستأجر ثاني. فهو قال لي خلاص رجعي لي كل الفلوس 1200 أورو. والرجل الثاني اللي كان وثق ودفع لي إيجار شهر سبتمبر قال لي هذا الرجل لو تعطيه الفلوس ما رح يعطيني حقي لأني أنا دفعت في مكانه شهر سبتمبر. هذه قضية، عفوا، هذه قضية كلمين على الهاتف الخاص، لكن على كل حال المؤمن عند شروطهم. السلام عليكم. هل قول البخاري عن أحد من شيوخي وقال فلان يعد متصلا؟ كثيرون من أهل العلم يا محمد بن مبروك يعتبرونه ليس بمتصل، وآخرون يبنون عن البخاري ليس بمدلس، فإذا قال فلان وهو قد عاصره من شيوخه يعتبرونه عدم تدليس، لأن البخاري لم يصر عنه تدليس إلا في النادر القليل جدا، لكن لأنه اكتشف أن البخاري قال قال فلان ولم يكن سامعه منه، فلذلك جرى بعضهم على ما ذكر من أنه إذا قال قال فلان ولم يذكر صيغة من صيغ التحديث أن ذلك لا يعد متصلا، وأردوه في المعلق كما في قوله قال هشام بن عمار مثلا. السلام عليكم، يسأل هل في الجنة نوم؟ بحثت عن حديث في هذا الصدد، لم أقف إلى الآن على حديث ثابت صحيح في هذا الصدد لا نفيا ولا إثباتا، ولكن أهل الجنة لا يموتون، ثابت أن أهل الجنة لا يموتون، هل النوم داخل في الموتة الصغرى أم لا؟ ما وجدت إلا بعض أقوال علماء في تفسير قوله تعالى لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، ففسر هذا القائل البرد بالنوم، فسر هذا القائل البرد بالنوم، إلا أن الطبري رحمه الله تعالى قال في هذا الصدد هذا، وإن كان البرد أحيانا يطلق على النوم كما قال الشاعر بردت مراشفها علي فصدني عنها وعن قبولاتها البرد، فقال البرد يطلق على النوم، لكن تفسير كتاب الله على الغالب المشهور من لغة العرب ليس على النادر المهجور، فرفض الطبري تفسير البرد في قوله سبحانه لا يذوقون فيها بردا أي نوما، رفض هذا التفسير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. لا يثبت معنى على شرط المسلم. سؤال آخر مستقل. نعم. سؤال ما معنى حديث على شرط مسلم أن رجاله رجال مسلم ويزداد الأمر إتقانا إذا كان في مسلم سند مشابه لهذا السند؟ السلام عليكم. نفع الله بك يا محمود الفقي. حكم استخدام الأدوات المدرسية المرسوم عليها ذات ذوات الأرواح، يجوز استخدامها؟ هذا يعد من الممتهن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. الحمد لله، تفضل. في استفسار عند الشيخ، كان هل يجوز التصدق على الأسراني فقير؟ من ليس من الزكاة، من غير الزكاة جائز. مش من غير الزكاة يعني من الزكاة يعني. نعم، ليس من الزكاة المفروضة لا تجوز إلا لأهل الإسلام، إلا في المؤلفة قلوبهم، أما لأن النبي قال تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، هذا في الزكاة المفروضة. أما الصدقات العامة التي ليست بزكوات مفروضة فيجوز ذلك، قول النبي صلى الله عليه وسلم لك في كل ذات كبد رطبة أجر، لما قيل له يا رسول الله وإن لنا في البهائم الأجر، قال لك في كل ذات كبد رطبة أجر، ولقول الله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، من غير تقييد باليتيم ولا المسكين ولا الأسير المسلم، والله أعلم. وياكم. أنصحك بعدم التعامل في البورصة إلا في أضيق الحدود وأمورها معروفة، فاسأل عن سؤالك بدقة إذا كنت تريد، إذا كان الأمر يعنيك. السلام عليكم. نعم تفضل. نعم. هل يجوز للوزارة أو الفلاح اتصال القمح أو الشعير خلال الأصعاب؟ هل يجوز للفلاح ادخار القمح أو الشعير لحين غلاء الأسعار؟ هذا لا يعد احتكارا، لأن الكميات التي ينتجها الفلاحون في مصر لا تعد احتكارا، قليلا. فمثلا الرز موجود غاية ما سيدخله الفلاح مثلا 10 طن 20 طن، لا تؤثر في السوق ولا يعد احتكارا. أما الذي يدخل مثلا الناس في حاجة إلى الرز ويدخل 2000 طن 3000 طن يضر بالسوق، فهذا الذي يمنع ليحتكر إلا خاطئ. حكم الوجود في مطاعم، لكن أكثر من فيه لسنا بمحجبات. هذا السائل امرأة أو رجل، إذا كان السائل رجل ينصح بالبعد عن الاختلاط لما قد يحدث ذلك من ضرر على دينه. الله يبارك. السلام عليكم. إذا كان الأمر باختيارك ابتعدي عن كل صور التأمين. في صورة إجبارية الإجباري لا إثم عليك فيها لأنك مجبرة. في اختياري ومن ضمن الإجباري دوت. أنا قلت لك شيئا محددا. عفوا أظن أنني تكلمت بما في الكفاية معك. تركي أن اختار ابتعدي، مضطرة لا إثم عليك. السلام عليكم. نعم تفضل. صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم صحة حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. حديث نهى النبي عن عسب الفحل ثابت، وعسب الفحل هو الأجرة التي يأخذها صاحب الفحل، فحل الثور أو الجمل أو الكبش. إذا لقح أنثى يأخذ صاحبها مالا من صاحب النعجة. فهذا الحديث ثابت صحيح، ولكن للأسف قل العاملون به. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمحت يا شيخ سؤال، بالضبط المسافة التي تقصر فيها الصلاة ليس فيها نص، إنما مردها عرفي، أعني لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما علمت أن من سافر مسافة كذا يقصر الصلاة، إنما مردها عرفي، ولذا تعددت أقوال العلماء فيها، والله أعلم. هل ينطبق نفس الحكم على المرأة يجوز أن يسافر بدون محرم؟ لا، هذا مرتبط بذاك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. قضية الشيخ، شريكي في العمل ترك الشرطة منذ 4 شهور وتسبب في فساد الشركة، هل يجوز لنا عقابي؟ يجوز أخواتي، في مشكلة؟ هو أخ مسلم. يجوز تقول المسلم ألم يتقاضى الصحابة على عهد الرسول وهم كلهم مسلمون رفعوا قضيتهم إلى رسول الله ليحكم بينهم؟ عدد كبير من الصحابة، بل لحن الولد مع أبيه أصلا، ابن عمر مع عمر تحكم إلى الرسول عليه السلام، عبد الله بن عمرو مع عمرو بن العاص تحكم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. السلام. هل كل من دخل الجنة يرى الله؟ هذا قل نعم والله أعلم. يا أهل الجنة هل تريدون شيئا أزيدكم؟ قل هل فوق ما أعطيتنا؟ قال تعالى في كتاب أو عفوا قال في الحديث القدسي فيكشف ربنا عن وجهه عزب الاشتراجي قال فما أعطوا شيئا أحب إليه. لا ليس هذا يا عبد الرحمن، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله. تفسير قوله تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة أنها النظر إلى وجه الله، في قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد كذلك، فسر الجمهور المزيد بالنظر إلى وجه الله. والله تعالى أعلم. لم تبيض وجوهنا لم تدخلنا الجنة، يكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليه من النظر إلى وجه الله سبحانه. مسلم راجعه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الشخص كان يتكلم عن الظلم الذي يتعرض له المسلمين. المسلمون. ثم قال دون قصد اللهم انصر المظلومين واظلم الظالمين. ثم تدارك بعد ذلك الكلام قال أخطأ في اللفظ. يا حبيبي أخطأ في اللفظ. تدارك بعد ذلك وقال قوله تعالى ولا يظلم ربك أحد. ليس عليه اسم. أخطأ يا أخي أخطأ. أعرف ربك يا أخي، ربك رحيم. السلام عليكم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى تلا ألقى الشيطان في أمنيته في تلاوته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تتحكم لنا في تفاك فيديو حضرتك كده على الفيس. نعم. تفاك فيديو على الفيس بوك فيه أخ كان يقول إن تقدير الانتقال لو قيلت لو واحد خواس إن هو جنان تعالى الله أكبر في الميكروفون. لو قال الله أكبر هو في الميكروفون قبل حركة الانتقال هذا مشكل الصلاة. أنا قلت كده. لأن حضرتك مولانا. أيوة. حضرتك أنا في أخ أنا الكلفان سمته. أما القول بالبطلان بالبطلان لا نوافقه عليه. هو قال لابد أن تيجي في مرحلة الانتقال أو جزء منها في. بس إحنا هذا هؤلاء يا حبيبي يعني يشددون تجديدا في غير محله بارك الله فيك. في فرق بين الأولى، فرق بين الذي الأحفظ للصلاة حتى لا يسبقك أحد يا إمام بس، لكن يعني التشدد الذي يفعلونه لا أوافقهم عليه. السلام عليكم. ما السؤال يا علي بن رست؟ فين السؤال؟ عفوا، كيف الجمع بين الحديث الذي فيه أن الذي يكتسب الذي يكتسب يأخذ من الزكاة من الآية مثلا هم مساكين يا علي بن رزق لأن دخل السفينة لا يكفيهم، دخل السفينة يا علي بن رزق لا يكفيهم ولا يؤمروا حينئذ ببيع السفينة لأن الله وصفهم أنهم مساكين مع امتلاكهم سفينة، ذلك لأن دخلها لا يكفيهم. كذلك إذا أنت عندك سيارة كما يسميها الناس بلغة العجم ميكروباص وتبيع صغير يعني لكن دخله لا يكفيك لقلة الدخل ولكثرة عدد أسرتك تكون مصرفا للزكاة ولا تؤمر ببيعه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. حفظك الله وفضلك إن شاء الله. هنا سؤالين ربنا يحفظك. تفضل وياك. الأول شركان شاركا على قيمة الثلث والثلثين. الثلثين. فالأخير كان حق إدارة الذي يعمل ثلث كان حق ولكن لم يضع قيمة الثلث وعمل بالثلثان فحصلت خسارة. هذه قضية عفوا هذه قضية تسمع من الطرفين بارك الله فيك، لا يصلح في القضية الفتوى بناء على سماع طرف واحد، لا بد أن نراجع العقود وأن ندخل أهل الاختصاص، لا بد. القضايا هذه تحتاج إلى مجالس محكمة بين الأطراف وسماع الأطراف كلها، لا ينبغي أن تأخذ كلمة بناء على حيثيات أنت طرحتها وقد تكون حيثيات أخرى للطرف الآخر، فمعذرة. القضايا يسمع فيها الطرفين. السلام عليكم. تقول عندما رزقني الله أطفال أو يقول كان وضع المادي ضعيف هل يجوز أن أعق عنهم الآن وأمرهم بين 12 سنة وسنة واحدة؟ يعني حاصل السؤال هل تجوز العقيقة على الكبر؟ نعم تجوز العقيقة على الكبر لحديث الغلام مرتهن بعقيقته أي محبوس بسبب عدم العقل عنه عن قيد كان سيحصل له. أيضا عقب ابن سيرين عن نفسه على الكبر، هذا وأؤكد على أن العقيقة سنة مستحبة، وكما قال الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه: أفرط فيها رجلان، رجل قال ببدعيتها ورجل قال بوجوبها، يعني أن الصواب أنها سنة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت لنا معنى حديث، معنى قول المحدثين هذا الحديث في سنده لين؟ يعني يعنون أن في سنده ضعف. دعوة تزور الشفاء. الله يعافيك، الله يعافيك ومرضى المسلمين. السلام عليكم. يسأل عن صحة حديث من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلى يذكر الله كتبت له حجة وعمرة تامة تامة تامة، هذا الخبر صلى ركعتين يعني بعد شروق لا يثبت، كل أسانيده ضعيفة وهي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا له. هذا داخل في النجش، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. الله يسلمك. هل تجوز العقيقة بتوزيع اللحم دون الطهي؟ تجوز، وبالله التوفيق. السلام عليكم. الحمد لله بخير ولله الحمد. لك سؤالان، ما هما؟ طيب استغفر الله وأعد هذه الصلاة وقدم عملا صالحا لقول الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. زكاة الحلي سنويا على ما أختاره من أقوال العلماء، إذا بلغ الحلي، إذا كان ذهبا فضة وبلغ النصاب حال عليه الحول، أما إذا كان الحلي الماس أو شيء غير الذهب والفضة فليس فيه زكاة مهما بلغ ثمنه، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل. في سؤال. تفضل. رجل يا شيخنا دفع مالا، ماشي معايا يا فندم؟ لست أفندم. نعم، دفع مالا لأبناء عمومتي عشان يأخذوا بصق. نعم. فقاتلوا أبناء عمومتي، قتلوا أبو القاتل. ظلموا يعني. ولكن أبو القاتل ده كان شاهدا على القتل. أي. ولكنه ما قتلش، أو ابنه هو اللي قتل. ولا أقر القتل. نعم يا فندم. ولا قلت لك لست بفندم. ولا أقر القتل. ولا أقر القتل. لا، هو شاهد على القتل. يعني شاهد على القتل بمعنى يعني. بمعنى أن هو كان حاضر. أيوة. لكن يعني هل أقر؟ وقال لهم مثلا يقتلوه، يعني ابوه الذي حرض. حرض الرجل اللي هو دفع المال ده هو حاسس بذنب او حاسس بتأديب ضمير او حاسس هو اشترك في قتل نفس غير حق يعني. الاول، هل يستحق المقتول ان يقتل؟ تلك مسألة لابد من النظر فيها. يعني بمعنى، هل المقتول هذا باشر القتل بنفسه أو أمر بالقتل ولم يكونوا يقتلون إلا لما أمرهم بالقتل؟ فإذا كانوا كان بيده أن هو يمنع القتل، ها؟ هو أولاده قاموا بجذب رجل وجذبوه إلى البيت، إلى داخل البيت، وطعنوه عدة طعنات أمامه هو، أمام عينه. أيوة. هل برضاه أو رغما عنه؟ لا، برضاه. هل قال لهم اقتلوه؟ الشهود العيان اللي كانوا واقفين قالوا انه هو ما قالش بس رضى يعني رضي. ايوه ومقتول في بيته. مقتول في بيته. مقتول في بيته هم جذبوه دخلوا البيت وقتلوه امام ابيهم. امام ابيهم. ولم يبدو منه اي منع. هذه قضية تسمع عذرا قضية تسمع ثم إن القصاص يقيمه ولاة الأمور ولا أصبحت هناك فوضى في هذا الموضوع. لكن موضوعات قد انتهت وتمت. من الممكن أن تهاتفني في الهاتف الخاص للاستفسار عن بعض الأمور في هذا الصدد. عندنا أثر عن عمر أيضا: لو تمالأ أهل صنعاء على قتل رجل لقتلتهم به. لو تمالأ أهل صنعاء على قتل رجل لقتلتهم به. لكن من الذي يقتل؟ ولي الأمر الذي يقيم الحدود. فهاتفني على الهاتف الخاص استفسر منك بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. عندي ثلاثة سنة. تفضل. إذا سألتني بصياغة أخرى هل ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بعضهم كان يصافح بعضا دبر كل صلاة؟ لم أقف على دليل يفيد ذلك. تمام. السؤال الثاني حسن مولانا أو الشيخ مولانا والله في غير محلها الآن، لأن المولى كان أكثر استعمالها على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. العبد المعتق أو السيد العبد المعتق أو السيد المعتق. تقول بلال مولى أبي بكر، زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان سالم مولى أبي حذيفة، بريرة مولاة عائشة، فكانت تطلق على العبد المعتق أو السيد المعتق. وأحيانا كانت تطلق على من أسلم على يد رجل، مثل البخاري اسمه محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة الجعفي مولاهم، فمولى الجعفيين لأن جد البخاري المغيرة أسلم على يد اليمان الجعفي. وكذا تأتي كلمة المولى بمعنى الناصر، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فهذا في الغالب. وكانت تطلق أيضا كما في حديث من كنت مولاه فعلي مولاه. أما استعمال كلمة المولى بإطلاق عام لم نرد أن أبا بكر كان يقول لعمر يا مولانا عمر، ولا عمر يقول لأبا بكر يا مولانا أبا بكر. ولذلك بعض علمائنا المعاصرين من أهل أرض الحرمين السعودية لما قال له قائل يا مولانا قال أنت أعتقتني؟ والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. سألت عن المنصة. سأل. في منصة إلكترونية اسمها بيع شريك. اسمها إيه؟ منصة بيع إلكترونية. منصة بيع إلكترونية. ما اسمها؟ بلوك شريك. دي تبقى عبارة عن وسيط بين التاجر، مثلا التاجر ده بيبقى في الصين، والمستهلك. هو بياخد التجارة بالسلع على المنصة بتاعته بسعر وهي موجودة عند التاجر بسعر تاني. يعني هو بيعرض يشتري من عنده هو بياخد الفرق السعر. يعني هو عفوا هو يتعامل مع الناس على انه وكيل او على انه بائع؟ لا، على انه بائع. على أنه بائع. إذا كان يتعامل على أنه بائع لابد أن يملك السلعة. نعم. إذا كان يتعامل على أنه بائع، لأن النبي قال لا تبع ما ليس عندك. طب لو في صعوبة في امتلاك يعني آلاف السلعة، إذا يدخل كوكيل. يدخل كوكيل. لا، وكيل للشركات يقول لهم أنا سأسوق لكم وسأضع عمولة لنفسي على ثمن السلعة التي تفرضون أو التي تقولون بيعها، أنتم تقولون بألف، أنا سأكون وكيلا وبيعها بألف ومئة مثلا، والمئة لي. إذا برمج العملية على أنه وكيل لا بأس. قلت في بلاد سكني نويت أن كل شيء أعطيه للجيران يكون صدقة، هل يلزم مع كل شيء أعيد النية؟ لا يلزم، لكن ماذا تقصد بصدقة؟ كنت تقصد زكاة، الزكاة لا تجوز إلى المصارف الثمانية. لماذا في تفسير العاديات نأخذ بقول ابن عباس ولا قول علي؟ كيف يعني؟ أنا هل أنت سمعتنا نقول لازم نأخذ بكلام ابن عباس؟ والثبت السند إلى ابن عباس، والثبت السند إلى علي، وما قول ابن عباس وما قول علي؟ لأنك تفسير العاديات الشيء الذي يعدو يجري، فهذا يطلق على الخيول التي تعدو في الحروب، والعاديات ضبحة تجري في الحروب فتوري الشرر، توري النار باستطام حوافرها بالأحجار. وقيل والعاديات ضبحة، ضبحا تنهج، المريات قدحة، فالمغيرات صبحة تغير على دوف الصباح. فمن العلماء من قال هي الخيول، ومن العلماء من قال هي الإبل في أحسن أحوالها، وتلك الإبل الدافعة من مزدلفة إلى منى يوم الحج في مشهد مهيب تحمل الحجيج، والحجيج فوقها يكبرون ويلبون الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، مشهد مهيب. فمن العلماء من حمل العاديات على الخيول وهم الأكثرون، ومنهم من حملها على الإبل ولا تعارض، فهذا يشمل العاديات، وإن كان في هذا الباب الأولى تفسير العاديات بالخيول العاديات. وبالله التوفيق إن شاء الله. الأخت أم آية والأخت التي تقول على درس اليوم الذي هو سكرات الموت، إن شاء الله هذا بداية لسلسلة في الدار الآخرة، تبدأ هذه السلسلة من مقدمات الموت، وبعد ذلك ما يحدث للشخص في قبره، وبعد ذلك البعث والنشور، وبعد ذلك مواقف القيامة ومشاهدها، إلا أن يقول أمرنا وأمرك إن شاء الله إلى الفردوس جنة النعيم، ويقول بأقوام أعاذنا الله إياكم منهم إلى الجحيم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك الله. الأسواني اللغوي. نعم. هات ما عندك، هات ما عندك. ما يؤمن أحدهم إلا وما يؤمن أكثرهم إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم. ما شأنك؟ تفسيرها. قال ابن عباس في تفسيرها، في تفسير قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ثم هم يشركون مع الله، يعبدون مع الله آلهة أخرى. هذا رأي ابن عباس، وتبعه على هذا الجمهور، لأن الآية بعدها أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهذا قول الأكثرين. نعم، من العلماء من قال إن قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، يشركون مع إيمانهم بالله شركا أصغر كالرياء، وشركا في الصفات، وشركا في الأسماء، وذكر أنواع الشرك، لكن الذي عليه الجمهور وما ذكر. وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك مولانا؟ الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. عم تستاولين بك يا مولانا. سال لو سمحت، كنت مشتري على كلمات معين حتى اشتري. ايه تمام. وطبعا هو قال خليهم ايه؟ سبتهم عنده عند التاجر. عفوا يعني اشتريت الذهب وعينته ودفعت ثمنه واخذته ثم تركته له كأمانة عنده. نعم بس انا ما اخذتوش. لكن عينته ام لم تعينه؟ عينته. يعني جبت الحلق حلق او القلادة ووزنتها وقلت له هذه القلادة بألف جنيه. دفعت فلوس. اي وتركتها عنده. عينتها ووزنتها. اي. تمام. احتجت الذهب. بعت ما استلمت ولا وكلت في البيع؟ لا انا بقتله وقلت له نحتاج بيع الذهب اللي ليه عندي. طيب تمام. وبعت طبعا الذهب كان اعلى لان كنت جايبه تجاره برضه. طيب وبعد؟ بس فطبعا في فرق فلوس. فهل ده يعتبر ربا اللي مثلا بتستعفله مثلا مثلا 10,000 دلوقتي بقى 12,000 يعتبر ولا بيع وشراء؟ لا هو بيع وشراء بس كان ينقصه شيء أن تقبضه منه وبعد ذلك تسلمه له عنده كأمانة عنده. بس فاتتك هذه لكن معذور بجهلك فيها. تمام. السلام. طب آخر في سؤال مولانا. ما السؤال؟ دلوقتي في حاجة شائعة في دلوقتي إن هو في ناس بتشتري بتجيب حاجات منتجات وبتقسطها للناس. بس في ناس بتعمل إن هو بيروح بالآخر بالراجل لمحل يا دي أخي الكريم اصبر هذه حيلة واضحة من حيل الربا أجبنا عليها مرارا. شخص يا حبيبي افهم الكلام. هذه الآن حيلة اشتهرت من حيل الربا. يأتون بمحلل كما تأتي المرأة المطلقة ثلاثا بمحلل. فهذه الحيلة أنا أريد منك 1,000 جنيه. تقول لا أنا ما أسلف حرام يا أخي أدفع لك 1,000 وأخذهم 1,200 حرام. طب ما الحل؟ أنا أريد 1,000. تقول تعالى معي انتقي ثلاجة فانتقد الثلاجة ب1,000 جنيه مثلا. قال لك هتسدد على كم؟ على سنة 1,200. ودخل السلعة كوسيط وهو ليس بتاجر في الأصل. هذه حيلة من حيل الربا فاتقوا الله في أنفسكم. تمام يا مولانا. ايه. في ناس بتعمل عكس كده مثلا الناس تشتري هواتف لأشخاص وناس تستخدم الهواتف في موبايلات وبدل هو بدل ما يوصل من محل انا بشتري له حاجه وبمتلكها يا حبيبي اذا كان عن تواطؤ فهذا عمل البنك ولا يحل لك ان تلزمه بشراء السلعه قبل ان تمتلكها. الله يسلمك. السلام عليكم. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثره الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. حكم البيع بالمقايضة ودفع فرق البيع يعني مثلا انا هاخد تليفون من واحد واديله تليفون وادفع مثلا. لا هذا يجوز لكن الذهب لا يجوز. الذهب لا يجوز. لا بد ان تبيع ذهبك وتشتري والفضة لا يجوز. وهو الفضة لا أي في اصناف. اما الاشياء المصنعة الاشياء التي هي هواتف سيارات لا بأس فيها بالمقايضات مع دفع الفارق. لا الله يوفقك. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. الله يبارك فيك. القصاص في ما دون الحدود. القصاص والجروح قصاص. ما السؤال؟ بالنسبة للجروح التي قد تحدث من ناحية الجروح حتى يكون القصاص فيها يعني. والله في مسائل القصاص فيها وارد وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والسن بالسن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. يعني مثلا واحد ضربك أسقط لك سن سهل أن يؤتى بشخص طبيب يخلع لك سنا ما كان السن التي كسرت. لكن هناك أمور في الجراحات يصعب فيها القصاص ك كان يشج شخص رأسك، إذا جئت تشجه بنفس الشجة مات فيها، فحينئذ تؤرش أو يعني يقوم الجرح أرش من الأرش يعني. لا، واحد قال لك يا ابني كذا وشتمك بقذف، ما تستمه بقذف، إنما هو يعذر أو يجلد على حسب ما يستدعيه الكلام. الاعتداء على على على الأعراض على النساء يعني. الاعتداء باليد كيف تكون قصصي؟ يعني واحد جاء لزوجتك لطمها على الوجه، طلطمه على الوجه؟ أو حاول الاعتداء على كل قضية الله ملابساتها الخاصة بها. قد ورد أن خالد بن الوليد رضي الله عنه كان في غزوة فلطم عمه رجلا فطلب الرجل القصاص، وأمير الجيش خالد والضارب عمه، فألح عليه الناس أن يعفو أبى إلا أن يقتص أتى خالد بعمه وقال هاك فاقتص منه، فرفع الرجل يده كي يلطم عم خالد، ثم قال الرجل تركتها لوجه الله ليس لخالد. السلام عليكم. السند يا أبا ماريا يحتاج إلى السند، ليتك تذكر السند الآن، غيب عني السند. قصة علي مع ابن عباس هذه غايب عني السند، اذكر السند حتى أقول لك ما فيه، في الغالب أنها تكون منقطعات. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. حضرتكم الله. شلونك؟ كان لي سؤال بس ما لحقتش أقول لك يعني. لم أدرك. ماشي. سؤال في الصفات التي يؤمن بها والإشكال. لا عفوا كذا لأن عفوا لحظة معي لحظة. عبد الرحمن الوقت بقي أو انتهى؟ انتهى الوقت، معذرة إن الوقت انتهى، والكلام في الصفات تقدم كثيرا بارك الله فيك، فبهذا معلش الوقت انتهى، ولا نريد أن نختم بذكر هؤلاء الذين تعلمهم، فدعنا نختم بالصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله مع استغفارنا لربنا. السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يحفظهم، ويلزمني أن أتوجه بالحمد والشكر لله سبحانه وتعالى، فهو أهل لأن يحمد وأهل لأن يشكر، فما بنا من نعمة فمن الله، كل النعم التي بنا حتى تحريك هذه المفاصل، حتى النعمة البصر، كل النعم من الله، نتقلب في نعم الله ليل نهار، فحق لربنا أن يحمد. قال تعالى في كتابه الكريم وما بكم من نعمة فمن الله، وقال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا، وإليك أنبنا وبك خاصمنا، وإليك حاكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد

وسدد خطواتهم يا رب العالمين للعمل بكتابك وسنة النبي الأمين عليه الصلاة والسلام يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا يا ربنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اغفر لنا ولمن أحبونا فيك ولمن أحببناهم فيك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا تقبل منا. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشى وعلم لا ينفع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع ودعاء لا يسمع يا رب العالمين. ربنا وتقبل دعاءنا. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا أدخلنا الجنة يا ربنا بغير حساب ولا سابقة عذاب يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون. اللهم انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون واحفظهم بحفظك يا ربنا. نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم جاز كل من صنع فينا معروفا خير الجزاء يا رب العالمين. اللهم جاز كل من صنع فينا معروفا خير الجزاء يا رب العالمين. اللهم يا ربنا اغفر لنا ولإخواننا المسلمين والمسلمات يا رب العالمين. لنا ولإخواننا الذين يتابعوننا وإخواتنا اللواتي يتابعوننا. واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وحب من يحبك وحب عمل يقدمنا إلى حبك يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.